إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا قبل ذلك بعدما تكلمنا عن فضائل فضيلة الصلاة وعلى من تجب الصلاة وحكم الصلاة ونحو ذلك، بينا مواقيت الصلاة التي فرض الله عز وجل على العباد الصلاة عندها، وإذا حان الميقات فنؤذن للصلاة، ولذا تكلمنا عن أحكام الأذان، فإذا سمعنا الأذان تهيأنا للصلاة، ولذا يذكر الفقهاء في بعد باب الأذان باب ستر العورة أو شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة، يعني نتهيأ للصلاة ب أن نحقق الشروط. والشروط شروط صحة الصلاة، معنى الشرط كما يقول الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، معنى الشرط إيه؟ ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم ولم يوجد، لم يوجد هذا الشرط لا يوجد صحة الفعل أو لا يصح الفعل، فيلزم من عدم وجوده عدم الإيه؟ الصحة، ما يلزم من عدم العدم. مثال من شروط صحة الصلاة كما سنذكر الآن الوضوء، طهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، الوضوء. فلو أن إنسان لم يتوضأ يبقى عدم الشرط، لا يوجد الشرط، ما ايه اللي يترتب عليه؟ يترتب عليه عدم صحة الصلاة حتى لو صلى. يعني لو واحد قال لك لا النهارده خليها كده ايه من غير وضوء، اصلي من غير وضوء، فصلى بالركوع وسجود ورجاء بالقراءة تامة وكل شيء، نقول هنا الشرط غير موجود، فلازم من عدم وجود الشرط عدم صحة الفعل، صحة فعل الصلاة. فشروط، وطبعا الفرق بين الشرط والركن، الركن هو جزء الشيء، ماهية الشيء، فالصلاة تتكون من أجزاء أبعاد، فالصلاة مثلا فيها قراءة، قراءة الفاتحة والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد والسلام، مجموع هذه الأشياء تسمى الصلاة، فهي هذه الأبعاد أو هذه الأجزاء يتكون منها فعل الصلاة. فالأركان هي أجزاء الشيء أو ماهية الشيء، أما الشروط فهي خارجة، يعني الشرط ما هوش من الصلاة نفسه، الطهارة ما هيش جزء من الصلاة خارج الصلاة، ستر العورة ما هيش جزء من الصلاة خارج الصلاة. هذا هو الفرق بين الشرط والإيه والركن، وكلاهما لابد أن يتحقق لفعل الصلاة، وعلى هذا لازم يأتي بالشرط من أول الفعل إلى آخره، يعني لازم طول الصلاة يكون متوضئ، وطول الصلاة يكون مستقبل القبلة من أول الصلاة إلى آخره، لابد أن يتحقق الشرط في جميع الأوقات. نقول شروط صحة الصلاة: أولا العلم بدخول الوقت، يبقى ده باب المواقيت، العلم بدخول الوقت، ما ينفعش واحد كده يقول ايه والله انا دلوقتي مستعجل، ها اما اقوم اصلي الظهر دلوقتي عشان اروح مشواري مثلا قبل الظهر بايه بنص ساعة، لا، او ظنا منه ان جاء وقت الظهر، لانه لك لابد ان تعلم ولا يخفي الظن او الشك، لابد ان تعلم علما يقينا بدخول الوقت. فلو صلى قبل الوقت لا تصح صلاته، عليه الإعادة، لا تصح صلاته. ولذلك لازم الإنسان يتأكد أن الوقت قد حان. عشان كده احنا لما كلمنا عن أذان الفجر وقلنا المشكلة اللي بين الناس هل الأذان ده هو، لا، بنقول ايه نحتاط حتى نكون ايه تيقنا بدخول وقت أذان الفجر، فنحتاط للصلاة ونؤخر تقريبا يعني تلت ساعة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. يشترط لصحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهر. فبين الله عز وجل هنا اشترط أن يكون إنسان متطهرا تاما من حدثه الأصغر وحدثه الأكبر. والحدث الأصغر فيه الوضوء، والحدث الأكبر فيه الغسل. وثبت في الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، سواء كان الطهور هو الحدث الأصغر، طهور من الحدث الأصغر أو طهور من الحدث الأكبر. فهذا شرط من شروط صحة الصلاة. الشرط الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان، يعني طهارة من النجاسة. المكان اللي هتصلي عليه لازم يكون مكان طاهر، ما تصليش على نجاسة. الثوب اللي انت لابسه لازم يكون ثوب طاهر. البدن كذلك لازم يكون على طهارة. وقد ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي خلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: لما خلعتم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرة، يعني نجاسة. وعلى هذا إذا دخل الصلاة لابد أن يكون ما فيش نجاسة على بدن، فإن كان لا يعلم بها ورآها أثناء صلاته أزالها. يعني واحد مثلا وقع فيه نجاسة على الشراب بتاعه وهو بيصلي، ايه العشرة مش مشكلة، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم ايه النعل. افرض واحد كان يعلم ان في نجاسة ولكن نسي، والعلماء يقولون اذا جهل وجود النجاسة او نسي اثناء الصلاة فصلاته صحيحة، لكن ان علم بها، طبعا لو واحد جاهل حتى انتهت الصلاة صلاته صحيحة، إن علم بها أثناء الصلاة وجب عليه أن يزيلها، وجب عليه أن يزيلها، ما لم يؤدي ذلك إلى كشف العورة. يعني لابس جاكيت مثلا فوق الثوب بتاعه وبص كده عليه نجاسة، أو كان عليه هو جات عليه نجاسة وهو ماشي وقال والله طب إيه لما أروح المسجد أغسلها، ولما راح المسجد إيه نسي، لكن هو بيصلي افتكر، خلاص اخلعه وهو بيصلي، اي ثوب عليه لكن اذا لم يتمكن من ازالته يبقى وجب عليه ان يخرج من الصلاه لازاله النجاسه. واذا عاد يستأنف الصلاه، وهذا هو القول الراجح، يعني راح غسل الثوب لان النجاسه كانت مثلا في الثوب الداخلي، وأنه لازم يخلع ثوبه الداخلي عشان يزيل النجاسة، ومش قادر يعمل كلام ده في الصلاة، يبقى هنا هيخرج من الصلاة. طب كان صلى ركعة أو ركعتين ولما يجي هيبدأ بقى ركعة رقم 3 ولا يستأنف الصلاة يعني يبدأ من جديد؟ الصحيح أنه يبدأ يستأنف الصلاة يعني يبدأ من أولها، وخلافا لمن ذهب إلى البناء يعني يبني على ما سبق من صلاته. هذا بخلاف لو نسي أنه متوضئ أو نسي الغسل أو كانت عليه جنابة أو وضوء ولم يتوضأ ولم يغتسل ثم تذكر أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، بالنسبة للدية حكمها واحد إنه هو لابد أن يعيد الصلاة، يعني لو كان في نجاسة وبعدين لم يتذكر بها إلا بعد الصلاة يبقى لا شيء عليه خلاص. احنا قلنا لو كان أثناء الصلاة هيعمل إيه؟ هيزلها، وإذا لم يمكن يزلها إلا بأن يخرج منها وجب الخروج. طيب لم يرى النجاسة إلا بعدما انتهى من الصلاة، لم يرى النجاسة إلا بعدما انتهى من الصلاة، فماذا يفعل؟ خلاص صلاته صحيحة. إيه الدليل؟ نفس الحديث أبو سعيد الخدري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة خلع النعل. لو كانت الصلاة باطلة يبقى طب افرض مثلا نقول الرسول صلى ركعة، الركعة دي صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. طب لو كانوا 2 نفس الكلام، لو كانوا 3 إذا لو كانوا بعد الصلاة خالص يبقى الركعات اللي فاتت دي كلها ركعات إيه؟ ركعات صحيحة، طالما أنها لم يعلم بها أو نسيها فصلاته صحيحة. أما بالنسبة للجنابة والوضوء فإن تذكر أثناء الصلاة وجب الخروج على طول حتى لو كان إماما يستخلف. طيب صلاة المأمومين صلاتهم صحيحة لقول عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، يبقى المأموم لا يتحمل من ذلك شيئا إلا إذا علم إن الإمام مش متوضئ أو أن يحتاج إلى غسل، إذا علم ذلك وصلى وراه وكانت صلاته باطلة، والغالب إن المأموم لا يعلم هذا، فالمأموم يصلي خلف إمامه على ثقة أنه متطهر. طيب افرض إن المصلي لم يتذكر أنه على غير وضوء أو أنه جنب إلا بعدما انتهى من صلاته، نقول يتوضأ ويعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة ويغتسل ويعيد الصلاة، حتى لو أنه تذكر أنه جنب بعد يوم أو يومين وقعد بص كده لقى في ثوبه جنابة، قعد يفتكر دي كانت إمتى؟ ده أنا من 3 أيام صحيح أنا كنت جنب وخدتش بالي، تيقن إن الجنابة من 3 أيام، يعمل إيه؟ هيغتسل ويعيد كل الصلوات الماضية، ويعيد كل الصلوات التي صلى بالجنابة. طيب افرض ما تيقنش، قال والله أنا مش عارف الجنابة دي جت لي إمتى، مش فاكر، قعد يفتكر يحاول مش قادر، نقول له إيه؟ اعتبرها من عند آخر نومة نمتها، لأن هذا يقين من بعد آخر نومة يقين أن في جنابة، اللي قبل كده مشكوك فيه منقدرش نجزم، فنقول له خلاص تأخذ باليقين، فاليقين هنا أنت من آخر من بعد آخر نومة كنت جنب، ده مش عايزة كلام، لكن اللي عايزة كلام اللي قبلها هل كان جنب ولا لا، فلا نحمله إلا بما تيقن به، فنقول من عند آخر نومة نمتها ايه هتغتسل وتقضي هذه الصلوات. يقول واحد يقول لك طيب شمعنا في الوضوء بنقول نعيد الصلاة وفي النجاسة بنقول ما يعيدش الصلاة؟ نقول لأن العلماء فرقوا بين فعل المأمور وترك المنهي. يعني ايه؟ يعني الوقت الواحد بيجي يتوضا هو مأمور، بيجي يصلي هو مأمور ان يتوضا، مأمور ان يكون متطهر، فهذا شيء لا يصعب على الانسان تذكره، يعني النسيان فيه شيء نادر. الواحد بيجي يصلي انا متوضا مش متوضا، دايما الواحد يسال نفسه او يقع في قلبه ذلك، متوضا مش متوضا، وانا جنب مش جنب، مش شرط انه يسال لكن هذا خاطر في نفسه. لكن لما بيجي في المسألة النجاسة مش مطالب ان هو يقعد يفتش هدومه، ان الاصل ان ايه، ان ثيابه وبدنه ايه طاهر، فمجيء النجاسة عليه شيء طارئ، مجيء النجاسة عليه شيء طارئ، عشان كده خفف عليه، والمشقة تجلب التيسير. فلو ان طالبنا الناس كل ما يجي يصلي تمسك هدومك ايه تقلب فيها كلها تشوفها فيها نجاسة، لا شيء صعب، ولم نؤمر بهذا. ولذلك اذا جاءت النجاسة ونسيها نقول هو مش على الاصل، مش على الاصل انه متطهر، ولذلك عفي عنه في هذا، بخلاف الوضوء خالف الاصل، لان الاصل هو بيسأل نفسه او بيتأكد من نفسه ان هو متوضي ولا مش متوضي، فلما فاتته ذلك وصلى من غير وضوء نقول له تتوضى وتعيد الصلاة. وأما المكان فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس هو أصحابه في المسجد إذ دخل أعرابي فبال في ناحية المسجد، فقال الصحابة مهمه، وأرادوا أن يقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تقطعوا على رجل بولة. ثم أمر صلى الله عليه وسلم سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فصبه عليه وقال إنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والشاهد من هنا أن النبي عليه السلام يعني صب الماء على المكان الذي جاء فيه النجاسة تطهيرا للمكان، يبقى المكان الذي نصلي عليه بد أن يكون مكانا طاهرا. وأما البدن فاستدلوا على ذلك أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلين يعذبان قال ما يعذب إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنهما لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، لا يستنزه أي يعني يطلب نزاهة بوله، بل إنه يترك رذاذ البول يرجع عليه فيتنجس به، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم. طبعا جمهور العلماء على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وذهب بعض العلماء منهم المالكية إلى أنه ليس بشرط بل واجب، وهذا رجحه الشوكاني. والفرق بينهما، الفرق بين يقول شرط وبين واجب، أن على قول الجمهور طبعا في الاثنين يعني يتفق في شيء، أنه لو تعمد أن يصلي عليه نجاسة الصلاة بطلة، لو تعمد يعني هو شاف نجاسة وقال له مش مهم صلاة بطلة. وأما لو أنه لو قلنا أنها شرط، لو قلنا أنها شرط وصلى وهو يعني لا يدري بوجود النجاسة فإن الصلاة تكون صحيحة. وأما الواجب طبعا عشان نقرأ الحتة دي بس تعليق، والفرق بينهم أنه لو صلى عليه نجاسة كان تاركا لواجب ولا تبطل صلاة، بخلاف لو كانت شرطا فإنه يجب عليه الإعادة. لو قلنا أنها شرط فإنهم يقولون يجب عليه الإعادة، ولو قلنا أنها واجب فإنهم يقولون لا تجب عليه الإعادة. هذا في المتعمد، لكن كلاهما آثم، معلش أنا قلت كلاهما صلاة بطلة، هما كلاهما آثم، كلاهما آثم لو صلوا عليه النجاسة. لكن هل يعيد الصلاة أم لا؟ من يقول أنها شرط ويعلم بوجود النجاسة يبقى يعيد الصلاة، ومن يقول أنها واجب ويعلم بوجود النجاسة لا يعيد الصلاة، مع أنه إيه؟ مع أنه آثم. يعني هذا هو الفرق بين الاثنين، الفرق في الإيه؟ في إعادة الصلاة. لكن اتفقوا على أنه يكون آثما لو صلى وهو يعلم بوجود النجاسة عليه، والله أعلم. ويعني خلينا احنا مع رأي الجمهور لأن عليه أكثر العلماء الفتوى عليه. هل إذا صلى في مكان نجس لعذر، يعني واحد لم يتمكن من الصلاة إلا في مكان نجس، كان يقول حبس في مكان مثل وهذا المكان نجس وصلى فيه صلى عليه ولا إعادة عليه، وقالوا إن كانت النجاسة يابسة صلى صلاة كالعادة، يعني يسجد ويركع عادي ويباشر النجاسة، وإن كانت الصلاة رصبة يومئ، يعني ما يحطش وينزل إيه دماغه ويحطه في يعني جبهته على النجاسة، ولكن يومئ برأسه حتى لا يباشر النجاسة. طيب لو جهل موضع نجاسة على ثوبه، يعني واحد وهو ماشي جات عليه نجاسة وقال طيب هبقى اغسلها، ولما جه يغسلها شك، يا ترى النجاسة كانت هنا؟ لا كانت هنا، ما قدرش يحدد ايه موضعها، ماذا يفعل؟ يجتهد، يعني بما يغلب على ظنه حاول يجتهد الى موضع النجاسة ايهم الذي عليه النجاسة ويغسل هذا المكان ولا يلزمه اكثر من ذلك. كذلك قالوا لو كان عنده ثوبين وجاء على احدهما نجاسة ثم اشتبه عليه، يعني ثوبين زي بعض، واحد جه عليه نجاسة ولما جه صلى ما اشتبه عليه، يا ترى الثوب دوت ولا الثوب دوت؟ اصلي بأني واحد فيهم؟ لما في واحد عليه نجاسة ما ينفعش اصلي فيه والتاني طاهر، ها يصلي ايه؟ يصلي مرتين، يعني يصلي بالثوب ده مره ويصلي بالثوب ده مره. بس دي هتبقى مشكله لو كثروا عدد الثياب، يعني لو 10 ثياب جه على 5 نجاسة و5 طاهرين، هيصلي كام صلاة؟ هيصلي 6، هيصلي 6 صلوات. ليه؟ لأن 5 يبقى شاكك فيهم، لأن هو في 5 ثواب أثواب جه عليها نجاسة، لازم يصلي واحدة زيادة تكون يقينا من الستة دول واحدة طاهرة، لكن هذه فيها مشقة. ولذلك الأرجح في هذا مذهب الشافعية، وهو أن يتحرى مهما كثرت عدد الثياب، أنه يجتهد، أنه يجتهد في الثوب طاهر يصلي فيه، فإذا غلب على ظن أن الثوب ده طاهر صلى فيه ولا شيء عليه، حتى لو ظهر له بعد ذلك أن هذا الثوب كان ناجسا. فلو جاءت الصلاة التي بعدها مثلا واجتهد وقال لك لا ده الثوب اللي صليت فيه الظهر ده كان ناجس، فأداه اجتهاده إلى ثوب آخر فصلى فيه العصر، نقول هذه صحيحة وهذه صحيحة، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، يعني هذا مش نقول له طب عليك بقى يا عم انت صليت يبقى كده اكيد انت صليت الظهر ايه بثوب ناجس يبقى تعيد الصلاه، ليس عليه ذلك، بل هذه الصلاه صحيحه وهذه الصلاه صحيحه. كذلك اخواننا لو ان مثلا في طفل في البيت ترشين السجاده نجس تبول في طرف السجاده، هل يجوز لي ان اصلي في الطرف الثاني ولا السجاده كلها ما ينفعش اصلي عليها؟ نعم يجوز أن أصلي في طرف بعيد عن موضع النجاسة، فالمقصود لا أباشر مكان النجاسة، ودي تحتاجه الأمهات كثير النساء في البيوت، لأن قد يشكل عليهم هذا، يعني إن كان دلوقتي يعني البامبرز سهل على الناس المسألة دي شوي، لكن عموما إذا في نجاسة في مكان أو على طرف ثوب وأنا صليت على الطرف الثاني فالصلاة صحيحة. بل قالوا لو وضع ثوبا فوق الثوب، يعني السجاله جت عليها نجاسه وانا رحت جايب حطيت السجاله اللي فوقيها تصح الصلاه ولا شيء، لانني لم اباشر النجاسه بذلك. وعلى كده الناس اللي بيصلوا في الشوارع وهم بيصلوا تحتهم البلعات، يقول لك واحد مصوبه المجاري ماشيه تحتينا، في ناس كده بتحب ايه يعني تتكلم في الكلام، فهل صلاتهم صحيحه ولا صلاتهم غير صحيحه؟ من بينك وبين البلاعه في حاجز الأرض، فالصلاة في هذه الحالة صحيحة حتى لو كان في نجاسة هي ماشية تحتيه. إيه؟ الماء الجاف؟ بالنسبة للمكان اللي عليه نجاسة وجاف في المكان دوت، هل ينفع مثلا أقعد عليه أو أصلي عليه؟ طبعا بالنسبة للصلاة ما ينفعش. بالنسبة للصلاة ما ينفعش، لكن ينفع أقعد عليه وهل تنتقل النجاسة إلي؟ إذا كان الذي يمسه هو أيضا جاف، يعني الثياب جافة ومكان النجاسة جاف، يبقى لا تنتقل النجاسة بالإيه؟ بالجفاف، لا تنتقل بجفاف أحدهما. لكن إذا كان أحدهما رطبا، يعني أنا ثيابي جاف والمكان نجاسة لسه رطبة، لسه ما جفتش، ها؟ طبعا الرطوبة بتاعته هتيجي على الثياب يبقى أنا ثيابي اتنجست. أو العكس، النجاسة جفت وأنا ثيابي رصبة وقعدت عليها، يبقى هنا إيه؟ هاخد من النجاسة الموجودة. الجفاف لا يطهر الثياب، الجفاف لا يطهر الثياب على ما بيقولوا كل شيء جاف طاهر، لا كل شيء جاف طاهر. هذا بالنسبة للأرض، الأرض إذا جفت فإن جفافها طهارة لها، ولكن الثياب والفرش والأشياء دي كلها لا يكفي الجفاف فيها، ولكن لابد من إيه؟ من طهارة. طبعا خلي بقى الأسئلة عشان نلحق نقول الله. طيب الشرط الرابع ستر العور، الشرط الرابع ستر العور، والعورة هي النقص والعيب وما يستقبح إظهاره وإبداؤه. وإنما يتكلم العلماء عن العورة بيتكلموا عليها من ناحيتين، ناحية بنسميها عورة النظر، وناحية تانية بيسموها عورة الصلاة، وإن كان يعني التسمية الصحيحة ليها نسميها لباس الصلاة أو زينة الصلاة، لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مس. فبيكلموا الأول عن العورة عموما بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، اللي هي بنسميها عورة النظر أي لا يجوز النظر إليها، وبالنسبة بعد ذلك يتكلموا عن العورة بالنسبة لإيه؟ للصلاة. أولا حكم ستر العورة اللي عورة النظر، فهذه طبعا واجبة، يجب ستر العورة بالحديث والإجماع والآيات. قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا قل إن الله لا يأمر والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الفاحشة هنا المقصود بها إبداء العورة، لأن الآية دي نزلت أن المشركين كانوا في الجاهلية يطوفون حول البيت عراة رجالا ونساء، ويقولون لا نطوف حول البيت بثياب عصينا الله فيها، فقالوا يعني لا نفعل هذا، وهذا ما وجدنا عليه الآباء والله أمرنا بذلك. قال الله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فسمى الله عز وجل إبداء وإظهار العورات فاحشة. وفي الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عوراتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله القوم يكون بعضهم مع البعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله أحدنا يكون خاليا، قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. ولا يجوز كشف العورة إلا للضرورة، لا يجوز كشف العورة إلا للضرورة. يعني مثلا الشرع أباح كشف الوجه مثلا للمرأة أمام الخاطب، يجوز كشف العورة إذا كان ضرورة التداوي أمام الطبيب، قالوا أمام الطبيب والشاهد ونحو ذلك، تكون هذه ضرورة. ولكن طبعا نقول الضرورة تقدر بقدر، يعني لازم نتكلم من حتة إيه الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة ديت لازم نحط جنبيها القاعدة الثانية إن الضرورة تقدر بقدرها، ما بقاش إنه حتى الضرورات تبيح المحظورات ونفتح الباب على الآخر، يبقى نقدر الضرورة بقدر الحاجة، بقدر الحاجة لها. فمثلا المرأة التي تريد أن تذهب إلى الطبيب نقول استنى الأول، هل هناك امرأة تعالجها؟ إن كان هناك امرأة تعالجها لا يجوز لها أن تذهب إلى رجل، حتى لو كانت هذه المرأة غير مسلمة، لأن هنا مسألة تتعلق بالإيه؟ بالشهوة، تتعلق بالنظر، فلن تنظر إليها امرأة غير مسلمة خير أن ينظر إليها الرجل. فإن لم تجد جاز لها أن تكشف عند طبيب مع الضوابط، يعني لا تكشف إلا الموضع الحاجة، وأن يكون ذلك في ولا يكون هناك في خلوة بينها وبين الطبيب ونحو ذلك، فهناك ضوابط لابد أن تنضبط مع هذه الضرورة. نتكلم بعد ذلك بقى عن حد العورة بالنسبة هذا نتكلم عن عورة النظر. حد العورة بالنسبة للرجل، فالراجح من أقوال أهل العلم أنها ما بين السرة إلى الركبة، وذهب بعض العلم إلى أن العورة هم هي السوءتان فقط، القبل والدبر، واستدلوا على أن الفخذ ليس بعورة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، وكان أبو بكر جالس وعمر جالس، لما دخل عثمان غطى فخذه وقال ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة، وثبت في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أنه أسرع حتى حصر أو حصر الإزار عن فخذه صلى الله عليه وسلم وهو من شدة الإسراع فحصر الإزار عن فخذه. وأيضا ذلك يعني من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن عورته، فقالوا هذا دليل على أن كشف العورة أن العورة ليست الفخذان ليس من العورة ولكن العورة هما سوءتان فقط. ولكن جمهور العلماء قالوا أن الفخذين عورة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل وقد كشف عن فخذيه فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. قال يا معمر غطي فخذك فإن الفخذين عورة. قال الإمام البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني حديث أنس اللي هو بتاع خيبر النبي عليه السلام حصل عن فخذيه هو صح إسنادا، وحديث جرهد هو أحوط في مسألة ستر العورة. الأخ يقول كيف نجمع؟ العلماء قالوا كل الأحاديث اللي فيها كشف الفخذين كل حديث كشف الفخذين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فعلية، وحديث جرهد اللي هو قال يا معمر غطي فخذك فإن الفخذ عورة هذا حديث قولي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد قول كأنه بيخاطب كل إنسان في الأمة، يقول كل واحد فينا غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وأما الفعل فقد الفعل قد يكون هناك أسباب، قد يكون هناك أسباب أدت إلى كشف الفخذ وتكون هذه باب الضرورة. وذلك يقولون القاعدة إذا تعارض القول والفعل قدم القول، لأن القول هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لمجموع الأمة، وأما الفعل فقد يكون خصوصية، قد يكون هناك عذر دفعه لذلك. يعني مثلا في يوم خيبر لا يمكن أن نستدل بهذا الحديث على جواز كشف الفخذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الإسراع واحد راح يحارب ويجاهد وهم كانوا بيلبسوا الأزر، يعني لابس إزار وراكب البغلة بتاعته ولا الناقة بتاعته بيجري، فمثل هذا الكشف ما هوش كشف متعمد، مثل هذا الكشف يعني لا يحدث، فلا يستدل بزي ما نقول في أصبح في حاجة وضرورة هنا. وأما حديث ما طيب احنا بنقول يعني قد يكون هذه خصوصية، ما احنا بنقول قد يعني ايه، يعني الفعل قد يدخله احتمال لكن القول فيش احتمال. في حديث عائشة في بعض الروايات أنه كان كاشفا عن ساقي وليس عن فخذ، يعني ممكن يعني يستدل على ذلك بهذه الصورة، أو يكون ذلك قبل أن يأتي الآيات الحكم ببيان أن الفخذين من العورة، أو يكون كان كاشفا عن أول فخذه عن الركبة فسيدة عائشة أشارت إلى كشف الفخذ كله، يعني هل هو النبي صلى الله عليه وسلم كشف الفخذ لغاية الآخر خالص، يعني أخي كان كشف شيء بسيط منه، فربما كان كشف عن الركبة فظهر أول الفخذ فقالت كان كاشفا عن فخذي من باب التغليب أو ذكر الكل بالجزء. فقد يدخل احتمال في الكلام، لكن الخطاب اللي بيقول لك غطي فخذك ما فيهوش احتمال، يعني بيقول لك غطي فخذك ده ما فيهوش احتمال، لكن النبي كشف عن فخذك، كشف عن فخذك كانت فين؟ قد ايه؟ هل كان كشف عن الركبة ونتيجة لذلك انكشف بعض الفخذ؟ فقد يكون هذا، يعني في احتمالات تدخل، ولذلك لا يمكن ابدا ان يعارض الفعل بالقول، لا يمكن ان يعارض الفعل بالقول، ولكن اذا كان هناك في قول وفي فعل فان المطالب به المسلم ان ياخذ بالقول وان يجعل الفعل الاحتمال، لان زي ما قلنا احتمال خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام، احتمال هذه الحادثه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لم تتقرر، يعني لم تتقرر النبي عليه الصلاه والسلام يجلس اصحابه وان يكشف عن فخذه، هذا كان لها طار ورجل وكان جالس في بيته، والانسان لما يجلس في بيته ربما يعني بيتخفف ويعني ينبسط في جلسته عن اي مكان اخر، فربما يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يعني جلسة يعني مستريح فيها في بيته، فلما دخل أبو بكر وعمر لم يتحول عن مكانه، فلما دخل عثمان غطى. فعلى كل هذا القاعدة تجري في هذا الموطن، وهو إذا تعارض القول والفعل قدم القول. وأما المرأة وأما السرة والركبة نفسها فليست من العورة، يعني السرة والركبة نفسها ليست من العورة. وأما عورة المرأة، حاضر لسه هنكلم على الوقت. وأما عورة المرأة فقد ثبت في الحديث المرأة عورة، فإذا خرجت استشرف الشيطان، يعني عورة النظر، لا يجوز أن ننظر المرأة لا إلى أي موضع منها، فكلها عورة كما جاء في الأحاديث. وطبعا العلماء اختلفوا، طبعا اتفق العلماء على أن جميع البدن ما عدا الوجه والكفين عورة، لاتفاق ما فيش خلاف بين العلماء أن كل البدن ما عدا الوجه والكفين عورة، لكن الخلاف في الإيه؟ في الوجه والكفين. الخلاف اللي بين العلماء في الوجه والكفين، هل هما من العورة ولا ليست من العورة؟ وانتم عارفين طبعا ايه الخلاف ده ايه من زمان، لكن ما يجيش واحد يقول لك ايه ده النقاب بدعة، لا ما حدش قال كده. يعني حتى اللي هم اللي بيقولوا ان تغطية الوجه ليس فرضا على المرأة، مع ذلك يقول هو فضيلة، اذا غطت فهذا افضل. ونجد كل المشايخ الذين يرون ذلك يأمروا نسائهم بتغطية الوجه، يعني شيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يعني ينتصل لهذا الرأي، وليه كتاب حجاب المرأة المسلمة، وينتصل للرأي لإيه جواز كشف المرأة الوجه والكفين وأنهم ليس بواجب التغطية. ومع ذلك كان جميع نساء الشيخ رحمه الله تعالى منتقبات، وبناته منتقبات، كذلك الشيخ أبو إسحاق حفظه الله برضك يرى هذا الرأي، ومع ذلك فإن زوجاته وبناته منتقبات. فيعني كل من يرى جواز كشف الوجه والكفين لا يمكن الفضيلة، لا يمكن الفضيلة. لكن يجي واحد يقول لك ايه تحريم النقاب، واحد عمل كتاب قبل كده من 15 سنة قال لك ايه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، تحريم يعني محدش قالها في الأمة خالص، دي كلمة طبعا كبيرة تقيلة، ويقول لك هذا بإجماع الصحابة وإجماع مش عارف ايه، وقعد ايه يهزأ في المنتقبات ويمجد في المتبرجات، ويقول لك المنتقبة دي قسمة مرتين والمتبرجة قسمة مرة واحدة، وكلام من كده يعني خبل كله يعني. فاحنا نقول هو الخلاف بين العلماء، هل الوجه والكفين يعني يجب سترهما ام لا، ده الخلاف. بعضهم يقولون يجب الستر، وبعضهم يقول لا يجب، ولكن لا ينزل عن الاستحباب والفضيلة. ومع ذلك يقولون لو كسر الفساق، لو اللي هم بيقولوا برضك ان الوجه والكفين ليس بواجب تغطية والنقاب ليس بفرض، يقول لو كسر الفساق يجب برضك ايه التغطية. انا دلوقتي اقول ان الاخوات حتى في مجامع النساء يريد كمان لا يتخففن عن ثيابهن، لان الفسق الان كثر بطريقة لا حصر لها. الان دلوقتي زي ما سمعنا فضيلة الشيخ سعد عرفات لما كان بيقول لك الاخت بتصور الولد في مصلى النساء، فممكن تصور واحده ثانيه قاعده وراها ومش ثانيه واخده بالها. طب الكلام ده بيحصل اقصى بقى ايه في مجامع النساء، مثلا في الافراح، يعني كان النساء بيحضروا الافراح، الاخوات بتقعد مع فوسط النساء عادي، وربما تخلع الحجاب بتاعها وتقعد بالملابس. طبعا بيحضر في الافراح ديت النساء المتبرجات والفاسقات والنساء المؤمنات، يعني خلطة زي ما بيحصل كده مع الرجال، والتانيين عايزين يصوروا، عايزين يصوروا ولا يتقين الله أنه ممكن تصور الايه تصور كل القاعدين، من ضمن القاعدين دي الاخوات، وقد تخففنا من ثيابهن على اعتبار انها قاعده في وسط النساء بيتصوروا. ودلوقتي الكاميرات بقى كاميرات خفيه، ممكن اللي بيتصور ما يعرفش انه بيتصور، او الزوم اللي بيقرب لك الصوره وانت تكون قاعد في الدنيا، هو اخر الدنيا انت ما تحسش ان ده بيصورك وبيقربك قدامه وايه، ولقطك صوره وانت مش دريان، او يلقطك فيديو كمان وانت مش دريان. فاصبحت المسائل الان مسائل يعني يحتاج الامر فيها الى التحري والدقه والاحتياط للنفس وللاهل. ايوه يا شيخ علاءتين، انت سالت الشيخ كده؟ طيب الاخ بيسال الشيخ ابو اسحاق بيقول ارى فرضياتي في هذا الزمان، عشان الفساق زي ما انا بقول كده. طيب يبقى بالنسبه للمراه قلنا الخلاف في الوجه والكفين، واما امام المحارمها وامام النساء فلها ان تكشف عن مواضع الزينه، ودي برضك من الايه الاقطار يقع فيها النساء. هل المرأة تقعد قدام محارمها مثلا ب ملابس حمالات او تبقى ظهرة صدرها وظهرها وفي خدها ولابسه بنطلون ستريتش وباضي وتوطي وظهرها يبان وسرتها تبان، ينفع كده قدام محارمها؟ ما ينفعش، لان الله عز وجل صحيح وربنا سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على الجبين ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن الى اخر الايات. فاباح الله عز وجل ابداء الزينه امام المحارم وامام من ذكر في الايه. فنقول ان الايه لو انت تاملت الايه انها اباحت الزينه، يعني مواضع الزينه، لان يعني تظهر الزينه يظهر مواضعها، مش اباح المراه ان تتعرى تماما قدام الدم حرمه، مواضع الزينه ابداء الزينه. وزينه المراه معروفه، ها مثل اليها تلبس الغوايش، ها الاساور، يبقى اليها ممكن تظهر. وقد ثبت السيده عائشه توضات امام بعض محارمها، يبقى ممكن المراه تظهر مواضع الوضوء، يعني ممكن اليها لغايه مثلا نص العضد، وهذا قول اكثر الفقهاء. ومثل شعرها والعنق، لان لها في العقد يكون في العنق، يبقى لا باس من عنق ومقدم الصدر، لكن لا تظهر ثديها. بعض النساء تكون بترضع لا تستحي ان تخرج ثديها امام ابيها وابنها واخواتها وقدام الناس كلها وتردع، وهذا لا يجوز. او تظهر ظهرها او فخذها او نحو ذلك، او تلبس بناطيل ضيقه امام المحارم تظهر مواضع الفتنه منها، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. والعلماء في كلام الفقهاء لما يذكروا المواضع التي يجوز المرأة امام المحارم، يعني الاقوال متقاربه في هذه الحدود، يعني من مثل يقول لك الايه القدمين، وفي من يقول لك القدمين ومقدم الساق، يعني مش شرط القدم اللي هي الرجل في اللي يمس بها الارض، فمقدم الساق حتى من الساق من ساقيها ممكن. وفي يقول لك مثل الذراعين في الرصبين، وفي يقول لك الى الذراع، يعني الايد كلها، يعني الفروق بسيطه. فما حدش قال تلبس حمالات، وما حدش قال تبين صدرها، الا راي مرجوح جدا ده اللي ماسكين فيه وليس عليه اي دليل، وليس هو رأي الشافعي كما يقولون، هو رأي من الآراء أو الأقوال الموجودة في المذهب الشافعي. يعني المذهب الشافعي فيه قولين، قول وافق فيه الجمهور، والقول الثاني اللي هو بيقول إن المرأة أمام المرأة وأمام المحارم ما بين السرة إلى الركبة، مع إن هذا إيه ليس عليه أي دليل. هو الدليل اللي بيستدلوا به زي ما الرجل قدام الرجل من السرة للركبة، يبقى المرأة قدام المرأة من السرة للركبة. طبعا هذا لا يكون، لأن الموضع هنا مش موضع قياس. يعني نفس الكلام اللي احنا بنقوله دوت مش قدام المحارم بس، قدام النساء بعضهم لبعض. ما ينفعش المراه تتعرى قدام المراه، وعلى هذا اللي بيعملوه ده بيسموه الصونه ديت، تروح المراه تتكشف تماما وتخش معاها واحده الحمام عشان حمام البخار، هذا لا يجوز، حرام. وما فيش حاجه اسمها حمام سباحه نساء اسلامي للنساء، حمام سباحه للنساء اسلامي. اسلامي ازاي يعني؟ يخشوا بثيابهم؟ ما بيحصلش. هما كلمة إسلامي يعني ما فيش رجال، يقصدوا كده يعني ما فيش رجال بيخشوا، يعني كلهم نساء. طب المرأة ما ينفعش إن تقعد قدام المرأة بالمايوه ويبقى جسمها كله متعبي قدامها، لا يجوز، لا يجوز هذا الكلام. ها وبعدين برضه في إيه الأطفال، يقول لك إيه ده حمام الأطفال، الأطفال عندهم لغاية سن 16 سنة ودلوقتي زودوه لغاية 18 سنة، يعني ممكن دلوقتي أطفال تخش كده حمام الأطفال تلاقي واحدة عندها 18 سنة بتعوم وطفلة تتفرج على طفلة. فهذا طبعا ايه، هذا كله المقاييس اللي هم بيحطوها ما لناش دعوه بيها، عندنا المقاييس الشرعيه، عندنا في الصبي وفي الصبي المميز والصبي الغير مميز، وفي المراهق وفي الناهز الاحتلام وفي المحتلم، دي الحاجات اللي كلام الفقهاء. لكن هم بقى ايه يعني يحطوا مصطلحات زي ما يحطوا، لكن احنا المصطلحات الشرعيه بتاعتنا ايه لا تفوتنا. طيب ده كله ما يتعلق بعروه الايه النظر. نيجي بقى بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة زينة الرجل والمرأة في الصلاة قال أكثر المالكية السترة شرط مع الذكر والقدرة عليه، فإن عجز أو نسي صح صلاة، يعني لازم الإنسان يستر عورته في الصلاة، وهذا أيضا ما ذهب إليه جمهور العلماء أن ستر العورة في الصلاة شرط لصحة الصلاة، وبعضهم يعتبر إيه واجب. وعلى هذا إذا انكشفت عورته أثناء الصلاة وجب عليه أن يغطي مباشرة، لكن لو تمادى بطل الصلاة. وارض بالمناسبة طالما جيت موضوع الصلاة والسترة، إن دلوقتي كثير من الشباب في الصيف بالذات ها تبص تلاقي لابس الفانلة ومفيش حاجة تحتيها شيرت، ويجي يسجد ظهره كله يبان، وقد يظهر أحيانا سوءات خصوصا مع البلاطيل اللي مطلعهنا في الزمن دوت اللي بيسموه الحجر الساقط فما عرفش دول لابسين بلاطيل دي ازاي، ويجي يسجد فيظهر سوءاته. يعني كان اللي قلنا الاول بنقول بيظهر ظهره في محاذاة السرة او تحت السرة، يبقى ما ينفعش. دلوقتي بيظهر ظهره بيظهر السوءة كمان، يبقى كده الصلاة تطر، ما ينفعش الصلاة بهذه الصورة. ويشترط في السترة أن تكون ساترا للون البشرة، بعرضك من بعض الناس يلبس الثوب والثوب خفيف، لابس القميص يعني الجلابية اللي بيلبسها الراجل ده اسمها قميص، لكن هنقول جلابية على أساس هي دي اللغة الدارجة بينا، لكن هو اسمه قميص. الجلباب ده لبس المرأة، فالقميص الذي يلبسه الرجل لابس تحته ثياب أو القميص ده خفيف بحيث أنه يكشف عن الثياب الداخلية وهو مش مغطي عورته، فيتحرك وقد يقف بالناس إمام وقد يقوم يخطب بالناس والفخذ كله باين، هذا إيه ما ينفعش، بل لا بد أن يلبس معه إيه سروال. بالنسبة للرجل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. يبقى هنا بالنسبة للرجل احنا بنقول ستر العورة، لكن بالنسبة للصلاة لازم بد أن يزيد عليها شيء بأنه يلبس ثوب يستر أو يغطي يكون على عاتقه، يكون على عاتقه منه شيء. عشان كده الأخ بيقول الفلنة الحمالات لو لبس فلنة يبقى خلاص على عاتقه شيء، لكن طبعا سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا خرج الصلاة تعمم ولبس الثياب، وقال إن الله أحق من أن تزين له، وقد قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، خذوا زينتكم عند كل صلاة. مبقاش الواحد ما يجي له ضيوف يجري عشان يلبس وتهيئ ومش عارف ايه، ولما يوم وقت الصلاة يقوم من على السرير كده يطش وشه ومشط ميه ولا اتوضيت، ويقوم يصلي بالملابس اللي نايم بيها، برضك ايه ما فيش تقدير لله عز وجل، والنعمة موجودة. عشان كده سيدنا عمر كانوا الاول يصلون وكان عندهم ضيق في الثياب، فكانوا يصلوا في الثوب الواحد. سيدنا عمر بن الخطاب خطب الناس وقال إذا وسع الله فأوسعه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يصلي الرجل في الثوب الواحد، فقال أول كلكم ثوبان، هتعمل إيه؟ ليه؟ لأنه كان عندهم هو ثوب واحد. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. يعني الثوب إذا كان ملحفة هو ده الثوب اللي كان عنده حتة خرقة كده كبيرة وخلاص، فبيقول له كان واسع حطه على أكتافك والتحف به، خليه على أكتافك وعلى جسمك، ايه جايبه من على كتافك التحف يعني تلفف به. لكن الثوب ده اذا كان ضيق ما ينفعش احطه، لو حطته هنا هينكشف من تحت، يبقى يعمل ايه؟ قالوا اتزر به، يبقى الجسم من فوق ما فيهوش حاجه لان غصب عنه هنا، ويعملوا ازار اتزر به، يعني يحط اعملوا ازار بس لف على وسطك عشان تستر العوره الداخليه. لكن بعد ذلك جاء رجل الى عمر فساله، فقال عمر اذا وسع الله فاوسعه. يبقى انت ربنا موسع عليك وتروح تصلي في الحملات، ما ما ما ما تلبس بقى وتزين لله. قال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، اجمع ثيابك وتهيأ في صورتك. صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، يعني خلي في اثنين حاجتين، إزار ورداء، إزار وقميص، إزار من أسفل وقميص اللي هي إيه نقول عليه الجلابية، في إزار وقباء، إزار معروف القباء برضك زي العباية بس إيه ملاش كمام، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء. التبان ده التبان هو سروال قصير، ماشي. هذا ايه يعني اذا وسع فاوسع. طيب بالنسبه للمراه قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يبقى هنا الحديث ده توضح لنا حاجة، وإن المرأة الحائض تصلي بخمار. يقول واحد الحائض تصلي إزاي؟ ما الحائض ما تصليش، يعني بلغت المحيط. ها المرأة لا يصلي للمرأة الحائض يعني بلغت المحيط مش وقت الحيض، يعني المرأة إذا بلغت يعني ما ينفعش تصلي إلا ما تغطي شعرها. يبقى الرسول قدنا أول حاجة الخمار الذي يغطي الشعر ويلف على العورة. طيب بقية الجسم طبعا لازم يكون ستر العورة، لكن هل هي المشكلة دلوقتي بقى في إيه؟ في تغطية الرجل، لأن المرأة طبعا ما فيش أحاديث ثانية جاءت في وصف الثياب التي تلبسه المرأة إلا حديث أم سلمة، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت سؤال النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار ليس تحته إزار؟ درع اللي هو الجلباب. قال الصلاة يعني ممكن المرأة تلبس جلباب بس وفوق الخمار ما فيش إزار من تحت الجلباب؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين، يغطي ظهور القدم، ده تمسك به جمهور العلماء أو أصل العلماء على أنه بوجوب تغطية ظهر القدم. يبقى معانا الوقت بطن القدم يجوز انه ما يكونش متغطي، لان الحديث هنا عن ظهر القدم، اما ظهر القدم في هذا الحديث يغطي، لكن هذا الحديث ضعيف موقوفا ومرفوعا، ولذلك ذهب الحنفية الى جواز اظهار او انه لا يضر لو ظهر ظهر القدم يعني البطن والظهر، وهذا ايده شيخ الاسلام ابن تيمية. شيخ الاسلام ابن تيمية ايد القول ده ازاي؟ قال لك والله دلوقتي المرأة العربية المرأة المسلمة في عهد الصحابة التي نزل والقرآن قد موجود والقرآن ينزل، الله عز وجل خاطبها وأمرها، هي في بيتها لها ثياب، يبقى الثياب دوت ده أصل لبس المرأة، معروف المرأة كانت تلبس ثياب مثلا إيديها مكشوفة كفين مكشوفين، طبعا شعرها باين في بيتها محدش بيأمرها بحاجة، رجليها الثوب مش واصل يغطي ظهر القدم عشان تقدر تتحرك، معروف الثوب يعني واصل لغايه ايه؟ اول القدم، اول ظهر القدم، بحيث هو ده لبس المراه اللي نزل القران وهي موجوده المراه العربيه. ربنا بعد كده علم المراه لما تطلع من البيت ما ينفعش اللبس ده، لبس ما ينفعش البيت، وعلمها بقى يضربنا بخمرهن على جوبهن ويضربنا بارجلهن ولا يبدين زينتهن، يعني ده تفصيل تام ازاي تلبس لما تيجي تطلع من البيت. ماشي، اما جه وقت الصلاه مفيش حاجه الا حديث النبي عليه السلام ان ايه لا المراه الا بخمار، اذا بلغت المراه المحيض لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار. يبقى اذا كان شعرها باين في بيتها يعني نقول لها بقى الحته دي ايه لازم ايه تتغطى، لازم الخمار. طيب بقى الكفين لسه ظاهرين، هل في ورد حاجه في الكفين؟ ما وردش حاجه، يبقى الامر على الايه؟ على الاصل جائز. هل ورد حاجه في ظهر القدمين؟ ما وردش حاجه، لان الحديث اللي حولناه حديث ضعيف. وعلى هذا يبقى المراه اذا حطت الخمار على الثياب اللي هي لابسها في بيتها، بس بيت المراه العربيه مش بيت المراه بتاعتنا دلوقتي، يعني الواحد بيقول لك دلوقتي احنا في بيتنا بنلبس ستريتش وستريتش كمان ايه؟ قصير. فيبقى يا دوبك بغطي الفخذين بس او ممكن مش مغطين كمان. لا احنا نقول دلوقتي ايه؟ المرأة اللي نزل القرآن يخاطبها وكانت موجودة وإن المفروض إن بيت النساء يقتدي بهن، فديت يجوز إظهار القدمين، وعلى هذا إذا ظهر القدمين فإن الصلاة تكون صحيحة. وعلى هذا نقول الأولى والأفضل إنها تغطي القدمين، لكن إذا كان الثوب طويل لغاية أول القدمين لا يلزم لبس الشراب ولا يلزم لبس الجوينتي كما يفعل كثير من الآخرين. طيب ما احنا قلنا ما احنا فرقنا الاول عوره الصلاه حاجه وعوره النظر حاجه، قدام الرجاله ما ينفعش، عشان كده حتى لو كشف وجهها وفي رجاله اجانب تغطي وجهها على من يقول يعني وهذا قولنا طبعا بوجوب تغطيه الوجه. لا احسن يعني هتدخل من خلاف العلماء. طيب حاضر، ناقص حاجه بس، ناقص حاجه وبعدين نسمع الاسئله واحنا قاعدين معاكم لغايه ما اخر شرط من شروط صحه الصلاه استقبال القبله، لقول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. القبلة هي الكعبة، وكانت الأول بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة وأصبحت هي قبلة المسلمين إلى يوم القيامة. فإن كان يرى عين الكعبة فلا بد أن يستقبلها مواجهة، يعني واعد في ربنا كرمه واعد في صحن الكعبة في صحن الحرم والكعبة قدامه، ما ينفعش ايه بقى الكعبة كده هو مثلا كده ولا خلاص جهة القبلة، لا لازم جسمه كله مسامت ها مواجه ليه لعين الكعبة. واما ان كان لا يرى عين الكعبة فيكفي الجهة، يكفي ان هو يتجه نحو الجهة اللي فيها الكعبة. فمثلا احنا هنا جنوب شرق، الكعبة فين يا جماعة؟ جنوب شرق. فهل لازم انا لما اخد خط من قدامي كده اوصل لغاية الكعبة؟ مش شرط، لكن الكعبة في الجهة دي في الجهة دي طبعا. فالكعبة هنا احنا نتجه كده، ما يجيش واحد بقى ايه يوم متجه كده ولا غلط، لو انحرف انحراف بسيط بس هو في الجهة. عشان كده قال عبد الله بن عمر يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني ايه طالما انت في الناحية دي خلاص، حتى لو ايه في انحراف بسيط مش هيضر. طبعا بالذات يعرف القبلة اما بالمشاهدة او بخبر الثقة، يعني انت نزلت البلد مش عارف القبلة ازاي، تعمل ايه؟ تسأل الناس الثقات اللي معاك، او بالعلامات، العلامات اللي الناس جعلتها على ان دخلت المسجد وانت مش عارف القبلة ازاي، لكن انت شايف الخطوط كلها كده وحاطط لك المنبر هنا ومش عارف، وفي بعض المساجد تعمل التجويف دوت بيسموه المحراب، دي علامات. ممكن البوصلة، ممكن البوصلة بس تعرف تستعملها. انا في واحد الناس جاب البوصلة حطها على ايه؟ على قمر حديد، وراح حطها البوصلة، طبعا البوصلة هي غابتها الناحية التانية خالص، طبعا ما ينفعش البوصلة لما تيجي تعملها تبقى بعيد عن اي معدن، لان تتأثر بالمعادن، لان ده مغناطيس فيتأثر خصوصا اذا كان المعدن ده حديد، فيبقى ايه تعرف اتجاه البوصلة وازاي، يبقى دي علامات لا بأس بها. يبقى اما او بالخبرة، يعني وانت انسان مجتهد، مش شرط مجتهد يعني في العلم، لكن مجتهد في معرفة الايه دلائل حركة النجوم. في بعض الناس يقول لك والله مش عارف احط بنات نعش مش عارف فين، وحط القطب الشمالي فين، وتيجي الخبر. وانا كنت في الاردن، كان هناك رجل سوري من بلاد الشام سوريا، رجل من علماء المذهب الشافعي ما شاء الله، كان يعني يحفظ العلم حفظ يعني، وكان في الموضوع دوت يعني عنده دقة متناهية، يقف ويقول لك القبلة تيجي كده، حتى انه لما عينوه في مسجد مسجد الاوقاف قال القبلة دي فيها انحراف، وكان الانحراف يضبك بس يعني ما فيش 2 مللي 3 مللي كده جابها. فلما جابوا البوصلة وجدوا ان كلامه هو ايه هو اصدق من الطريقة اللي كانوا حيتينها في المسجد. هو كان عنده ده، فإذا كان انسان مجتهد بحركة القمر والشمس والنجوم والكلام ده كله يبقى يأخذ بيها. وعلى هذا حسن كده حتى العلماء قالوا ايه، اذا كان 2 مجتهدين ما ينفعش واحد فيهم يقلد التاني، يعني كل واحد عنده خبرة بحركة النجوم، ما ينفعش واحد فيهم يقلد التاني، حتى ان كل واحد اجتهاده كان غير اجتهاد التاني، كل واحد ياخد باجتهاده. زي مسألة العلم كده، واحد اجتهد وقال الحكم كذا ياخذ بما اداه اجتهاده، الثاني قال الحكم كذا ياخذ بما اداه اجتهاده. والمقلد اللي ما عندوش اجتهاد يقلد من يثق انه اقرب الى الاجتهاد، يعني هو يقول لا ده فلان دوت انا مقتنع بالكلام ده اكتر، وده فعلا ده عنده خبره يقلده. نعم، يعني 2 مجتهدين، 2 مجتهدين في مساله الايه حركه النجوم، فجيهم مش كده مشوا في صحراء وجيت وقت الصلاه، هنصلي ازاي يا جماعه؟ والله ده القبله كده، والتاني قال لك لا القبله كده، ده يصلي كده وده يصلي كده، خلاص هو ده اجتهاده، ما ينفعش دوت يقلد ده ولا ده يقلد ده. حتى يعني حتى يقول هنا مساله عجيبه شويه، هل ممكن يصلوا جماعه؟ يصلوا جماعه، وده يبقى اتجاهه كده وده اتجاهه كده، ولو كانوا 4 ممكن كل واحد يكون اجتهاد. بس دي من الحاجات النادره، ويمكن ما تحصلش دلوقتي، طبعا دلوقتي غالبا الناس يعني تقارب الاماكن اولا، لو اختلفوا بيوصلوا اول قريه ويسالوا، وجود البوصلات ويعني حاجات كتير بتساعدهم على معرفه الايه الاماكن. طيب احنا كده تقريبا انتهينا من في حالتين او في بعض الحالات يجوز فيها عدم استقبال القبلة، في بعض الحالات يجوز فيها عدم استقبال القبلة. اولا العاجز، انسان عاجز لا يستطيع الحركة، واحد حطناه في المستشفى ونصيبه كده جاء على السرير مفيش اتجاه القبلة، والراجل مشلول وما يقدرش يحرك السرير، وهو ما يقدرش يقوم يتحرك، وجي وقت الصلاة ها هيعمل ايه؟ اتقوا الله ما استطعت. يبقى يصلي على حسب الايه؟ استطاع، وليس عليه شيء. كذلك في شدة الخوف قال تعالى: فإن خفتم فرجال أو ركبان. قال ابن عمر: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شدة الخوف يصلي على حسب الحال. حتى قال الشيخ ابن عصيمين: لو كان مثل في زلزال أو سيل والناس بتهرب منه وعايز يصلي ويصلي وبيجري، يبقى يصلي على غير الايه؟ على غير القبلة. يبقى هذا ايضا يجوز، لان شدة الخوف ما هيش في الحرب فقط، ولكن في مثل هذه الامور ايضا يكون فيها شدة خوف، فممكن في هذه الحالة ايه؟ يصلي على وعلى غير. قال ابن عصيمين: لو هرب الانسان من عدو او من سيل او من حريق او من زلازل وما اشبه ذلك فانه سقط عنه استقبال القبلة. ثالث حاجة: المتنفل على الراحلة في السفر. يعني واحد في السافر وعايز بقى ايه؟ وهو سافر كده يصلي، فيجوز أن يتنفل، ويجوز أن يكون نفله على غير استقبال القبلة، لما سبق في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة حيثما توجهت به الركاب، وفي بعض الروايات أنه كان يتجه القبلة فيكبر ثم يصلي حيث توجهت به الركاب يومئ إيماء، يعني يومئ برأسه في صلاة، وإذا جاءت الفريضة نزل إيه؟ نزل فصلى. ومسألة العاجز يدخل فيها برضك، لو زي ما قلنا قبل كده لو واحد راكب طيارة وحان وقت الصلاة، لسه قايلين امبارح وحان وقت الصلاة وهو يعلم أنه لن يصل إلا بعد خروج الوقت، يبقى هنا يصلي وهو جالس عاجز لنمرة واحد، طب والقبلة برضك هيكون إيه؟ مضطر في هذه الحالة، يبقى يصلي لا يجعل الوقت يخرج عليه. بالنسبة لوقت المسافر ثلاث أوقات مش خمسة، المسافر ليه ثلاث أوقات مش خمسة، وقت الفجر ده خلاص هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الظهر والعصر بنضمهم له مع بعض بقى وقت واحد، عند الظهر والعصر يصليهم من أول الظهر لغاية المغرب، أي وقت يصلي فيه الفردين مع بعض، جمع تقديم أو جمع تأخير، المغرب والعشاء بنضم الوقتين مع بعض، يبقى عندك من غروب الشمس إلى منتصف الليل يصلي فيه المغرب والعشاء. فإذا كان هو في الأوقات ديت هيوصل البلد قبل ما مثلا المغرب تمشي يأخر الظهر، ولما يوصل يصلي الظهر والعصر، لكن الوقت ده يحصل أكثر في الفجر، يعني يحصل المشكلة دي أكثر في صلاة الفجر، لأن الوقت بتاعه إيه؟ ضيق وما يجتمعش مع وقت تاني، فلما يركب قبل الفجر ويوصل بعد الشمس يبقى هنا لازم يصلي في الطيارة أو لازم يصلي في القطار. فإن أمكن استقبال القبلة فعل، إن أمكن يصلي واقفا فعل، إن لم يمكن صلى على حسب حاله لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. دي آخر أبواب شروط صحة الصلاة، ويبقى بقى من بكرة إن شاء الله تعالى نتكلم عن صفة الصلاة، كيف نصلي الصلاة صلاة صحيحة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، مع بيان الأحكام المتعلقة بذلك. لا خلاص كده بقى احنا جاوبنا الأسئلة. إيه؟ سيارة؟ السيارة ممكن يقف على جنب؟ إذا كان الأمر في إيده لازم ينزل يصلي، أما إذا كان راكب سيارة أوتوبيس خلاص بقى الأسئلة احنا جاوبناها كلها. إذا كان في أوتوبيس والسائق يقول لك لا ده أنا مطالب بمواعيد، يبقى ده عامل زي بتاع القطار. لكن إذا كان هو سيارته هو ما يقف على جنب يصلي، هو مصطفى يصلي في الشارع، مفيش جامع، لا يصلي في الشارع، لأن جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، يصلي في أي مكان. ايه من انكر واحد اظهر فاخذه وننكر ايضا، لان هذا مخالف، لان الرسول امره بتغطية الفخذ، فلكن انكار بيكون برفق، يعني فنقول غطي فخذك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغطية الفخذ.